وأزفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا فنقبوا في البلاد إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب فاصبر على ما وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب

Yeah. هل أتاك حديث قال سلام قوم ربك فحدث صدق الله.